جاء العيد بحليه القشيبة وثيابه البهيجة، فهيج الأحزان وأثار الأشجان، قد خلته من فرط رجالك مأتما. عيد مضى من عمرنا وتصرما، لن يرجع العيد البهيج الباسما. إني ذكرت أبا الزبير وصحبه، فبكيت حتى كاد يداركني العمى. أضجرت من شجو الحزين وعبرتي، فأتيت تسمئ للودا تتلوما. كف الملام فقد أثرت مدامئي، وملأت قلبي حسرة وتألما. لا تقرعني بالمنام أنا الأولى، سكب الدماء كيما أعيش مكرما. البائعين نفوسهم لمليكهم، الله أمضى بيعهم وتكرما. والحاملين إلى الوراء أرواحهم، وعلى نحورهم تحدرت الدماء. قوم كأن وجوههم شمس الضحى، طلعت ففر الليل كالحا مظلما. إن أسدل الليل البهيم ستاره، أكفوا على آي الكتاب ترنما. أو أشرق الصبح البهيج فلن ترى، إلا الكتائب حاسرا ومعمما. صوت النفير يهزهم هز الندى، ويقودهم نحو المعالي قدما. ألف الصعاب فبات يسهل عندهم، قرع الكتائب والتلاحم والدماء. ملك الفؤاد وما دروا يا ويحهم، أن الفؤاد بهم يهيم متيما. سكنوا شغاف القلب ليس لهم به، غير الشغاف تفضلا وتكرما. إن أطرقوا ملأ النفوس تفطرا، أو أضرموا ما في القلوب تضرما. أحيوا قلوب الغافلين فأشربا، حب الجهاد فكان حبا مفعما. يتلذذون ببذلهم ويرونه حقا أكيدا للإله ومغنما. لا تنظمن قصيدة في مدحهم، أعيا السلاح فأن تقول القيمما. لكن حسبك بعض ما قاموا به، سطر بحد السيف والقلق نما.